إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته اللهم اجعل بلدنا مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم لا تعاننا نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة آمين آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا عود حميد إلى دروسنا في تفسير سورة الرحمن، وهذا هو لقاؤنا الخامس في هذه السورة المباركة. الله أسأل أن يجعلنا جميعا من خدم القرآن، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن، آمين. آخر ما توقفنا عنده هو قول الله عز وجل: خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. الله سبحانه يعدد علينا في هذه السورة المباركة بعض النعم ليوجه الكل إلى عبادة الشكر، ولذلك يذكر ربنا سبحانه بعض النعم ثم يسأل سؤال تقريعي توبيخي استفهام استنكاري فيقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذكر من صدر السورة إلى قوله خلق الإنسان من صلصال كالفخار بعض النعم، ثم قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، هذه نعمة. أنت أيها الإنسان الجاحد الذي تنسب الفضل دائما وأبدا لنفسك وتنسى المتفضل عليك، قل لي لو أنكرت كل النعم فمن الذي خلقك من عدم؟ الله، أتستطيع أن تنكر هذه؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ولا أنت الذي خلقت نفسك؟ نقول له أنت وصلت للدكتور جامعة بعقلي بجهدي بقى عندك 1,000,000 جنيه، أنا راجل عصامي بدأت من الصفر. كل فضل ينسبه لنفسه يحيا بيننا بمنطق قارون: إنما أوتيته على علم عندي. المسلم العاقل مش كده أبدا. المسلم يأخذ بالأسباب من ضرب في الأرض ومن البحث وراء أسباب النجاح في أي عمل، فإذا حدث له ما يرجوه نسب الفضل لله. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قل إن الفضل بيد الله وما توفيقي إلا بالله. فهذا الجاحد لو أنكر تفضل الله عليه بسائر النعم فهل يجرؤ أن ينكر هذه النعمة؟ هو الذي خلقك من عدم، هو الذي خلقك من عدم وأسبغ عليك وافر النعم، هداك من ضلالة وعلمك من جهالة وكبرك من صغر وقواك من ضعف، فهل تستطيع أن تجحد هذه النعمة، نعمة الإيجاد؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، سبحان الملك، قدرة. هذا الإنسان المجادل طويل اللسان الجاحد عبارة عن صلصال كالفخار من جنس القلال زي القلة، كالفخار، فخارة. بربك عندما تشتري إبريق من الفخار كم تقدر له من العمر؟ شهر، شهرين، لو عاش عندك سنة يبقى عمر. فخار يا أخوانا ضعيف جدا، فيه مواطن ضعف كثيرة. أنت كذلك كالفخار عايش برحمة ربنا، وإلا فهناك من خلق الله مخلوقات لا تبصرها بعينك يا مسكين، لو أمرها الله أن تعمل فيك لدمرتك، مش كده؟ ميكروب أو فيروس يدمرك. يجعل هذا الإنسان الشامخ بأنفه، الثاني لعطفه، المصعر خده، كبرا ينام في الأرض، يعض على أنامله من الحسرات. انت مسكين قوي قوي، انت كالفخار فيك مواطن ضعف كثيرة، ولا تحيا إلا بفضل الله الذي وقت لك وقت وأجلك إلى أجل. اللهم ارزقنا جميعا طول عمر مع حسن عمل وعافية، اللهم آمين. من صلصال ما المراد بالإنسان هنا؟ الإنسان الأول، خلق الإنسان من صلصال كالفخار. أي إنسان؟ الأول اللي هو سيدنا آدم، وإلا فأنا وأنت لم نخلق من صلصال، لم نخلق من طين كخلق أولي، لكن نرجع إلى الطين وإلى التراب بعد الموت. وعناصر التراب عفوا هي عناصر الجسد البني آدم، فيك حديد في جسمك، وفيك نسمة من الذهب، وفيك نحاس، وفيك كالسيوم، فيك مش عارف ايه، وفيك نفس عناصر التراب. واذا مت عدت الى التراب. فالمراد بالانسان هنا الانسان الاول ادم، والخلق تطور بعده. فسيدنا ادم اتخلق من تراب فعلا، وضع عليه الماء بقى طين، ساب شويه بقى حمأ، طين كريه الرائحه، اشتد شوية بقى صلصال كالفخار، ثم نفخت فيه الروح. أنا وأنت بقى خلقنا من ماء دافق، خلقنا من ماء مهين، مش كده؟ يبقى اللي خلق من تراب سيدنا آدم، ونحن من صلبه، ونرجع إلى التراب إذا متنا، وتطور الخلق بعد فخلقنا نحن من ماء دافق من صلب هذا الرجل الذي خلق من تراب. أنا وإنت خلقنا من إيه؟ نطفة، ماء مهين. والإنسان الأول خلق من إيه؟ تراب. يعني باعتبار المادة التي خلقنا منها ده احنا مساكين قوي، مساكين جدا. ولذلك سيدنا عبد الله ابن الشخير اسمه كده عالم، رأى المهلب ابن أبي صفرة، والمهلب كان قائد مسلم لا يشق له غبار، انتصارات وبطولات، ويعني المهلب ده معروف، آل المهلب معروفين، بس كان فيهم شوية كبر وشوية عجب. المهلب كان كده شايف نفسه منتصر وبطل ولا يشق له غبار، بس عنده شوية عجب وزهو. فالعالم عبد الله بن الشخير رأى يمشي وهو يجر ثوبه من ورائه، والسنة أن الرجل يقصر ثوبه والمرأة تطيل في ذيله، وإذا مر ثوبها على نجاسة يطهره ما بعده. ده خاص بمن؟ بالنساء، إنما الرجال النبي قال أسفل الكعبين في النار. الكعب مقصود به العظم الناشذة في آخر الساق عند التقائه بالقدم، مش الكعب هو مؤخرة القدم كما يفهم الناس، لا. على أي حال رجل بطل وقائد وأمير ماشي بيجر العباءة من ورائه. فقال ابن الشخير للمهلب يا هذا، هذه مشية يبغضها الله ورسوله. واحد ماشي منفوخ، ايه؟ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، انت يعني منفوخ على ايه؟ قال له هذه مشية يبغضها الله ورسوله. فغضب المهلب وقال يا هذا، ألا تعرفني؟ ألا تعرف من أنا؟ قال أعرفك، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وتحمل في حشاياك العذرة. ده أنا عارفك كويس قوي، أولك نطفة حقيرة، وآخرك جيفة منتنة، وشيل البراز في أمعائك، شل الزبالة. إيه يعني؟ اللي عايز العزة لا عزة إلا في طاعة العزيز. مش ربنا قال من كان يريد العزة فلله العزة إيه؟ جميعا. اللهم أعزنا بعزتك يا رب. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. الجن خلقها الله من مارج من نار. ما هو المارج؟ قال ابن عباس مارج النار أوسطها وخالصها. قال غيره مارج النار هو اللهب المختلط بالدخن، أطراف النار تلاقي كده إيه؟ أطراف اللهيب فيه مختلط بدخن وألوانه مختلفة، أحمر أصفر أزرق أحيانا، مش كده؟ يعني خالص النار وأعلى النار، ده اسمه المارج، خلق منه الجان. الجان المئنهون الأول أبو الجن، وما زال الخلق من الجن يتطور بعد كما تطور الإنس بعد خلق الإنسان الأول من التراب. هذه كتلك. والسؤال الطبيعي بقى، إبليس من الملائكة أم من الجن؟ قلنا من الجن، بنص القرآن، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لما ربنا أمر الملائكة تسجد الكل سجد إلا إبليس، ليه؟ كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إبليس لو كان ملك ما كانش قال لأ، لأن الملائكة لا تعصى أصلا، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هو عفريت من يومه، يبقى إبليس جن، ما في هذا فصال. وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني في القرآن، رواه مسلم. طب هو إبليس لما أبى أن يسجد قال ربنا إيه؟ خلقتني من نار وخلقته من إيه؟ من طين. يقول أنا مخلوق من نار، ولم يخلق من النار ملك، الذين خلقوا من النار هم الجان. يبقى إبليس جني، وده هذه كلمة فاصلة إن شاء الله بأدلة قرآنية. طيب الجن اتسمى جن ليه؟ قلنا كلمة جن تطلق على ما استتر وخفي عن أعين الناس، ومنه سمي الجنين جنين، لأنه في بطن الأم أنت مش شايفه بعينك المجردة، مخفي مستور. والجنة سمت جنة لأنها دار الستر على المؤمنين، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. وإحنا كعرب بنسمي البستان المحاط بالأشجار العالية جنة وجنينة، لأطرافه محاطة بشجر، اللي جوه مش شايف اللي بره، مش كده؟ تروح الجنينة، جنينة تصغير جنة، جنينة تصغير إيه؟ جنة. وفي سورة الكهف: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، دي كانت جنة إيه؟ بستان، يعني بستان. وإنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، أصحاب الجنة اللي أبوهم كان رجل كريم ومنفق وماتوا وبخلوا فحرمهم الله ثم تابوا، القصة في القرآن معروفة. أي نعم، الجن اتسمى جن ليه؟ لأنه هو بيشوفنا وإحنا ما نشوفوش، ببساطة كده. قال ربنا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. طب الجن الأول خلق من نار، وأولاده تطور الخلق بعد. اسمع هذا الحديث: النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه في البخاري، كان يصلي بالصحابة فتقدم وتأخر ومد يده وأتى بأفعال عجيبة. بعد الصلاة سألوه عن الذي رأوه منه، قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة يريد أن يقطع علي صلاتي، فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي. كان الجان لعابه سال على يد النبي، قال: وجدت برد لعابه. يبقى ما كانش ولع ولا حاجه. الاول خلق من نار صافيه، هؤلاء جاءوا من نسله. احنا عملنا هنا درس عن الجن، مش كده؟ عملنا درس هنا عن الجن. ماذا تعرف عن الجن؟ انا متذكر كويس، او في تفسير سوره الناس عملنا درس، لكن اجمالا طبعا بيصور الجن لاطفالنا ان الشيطان ليه قرنين وليه سبع شعرات في دقنه، ليه مش عارف سبع شعرات ما عرفش، وديله ديل كلب، ودي ايد مش عارف ايه، وبطنه بطن ايه، ويقعد يجمع لك كل الحيوانات المخيفة ويقول لك ده الشيطان. هو حد شافه؟ هو احنا شفناه؟ انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذه خيالات خيالات. لكن الجن له عين وله فم وله لسان وله أذن. مش بالضرورة تكون زي الأجهزة اللي عندك. ما الأدلة على هذا؟ أولا ربنا قال في القرآن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. استمع يبقى عنده حاسة إيه؟ السمع. وعنده فم. ما هو النبي قال خنقته لحد ما وجدت برد لسان، ولي لسانه على يدي، يبقى فمه في لسانه في لعاب وبياكل. طيب وبعدين ليه نظر؟ الجن بيشوف طبعا. انه يراكم، يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. هل في الجن ذكور واناث؟ طبعا. انت في السنة لما تيجي تدخل الخلاء بتقول: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، رواه الامام البخاري. وسيدنا الشعبي واحد مرة راح له قال له: هل لإبليس زوجة؟ فضحك العالم الشعبي وقال: هذا عرس لم أدعى إليه، ما عزمنيش على فرح يا ابني، يعني انت تسأل في ايه بس. فلما ولى السائل قال الشعبي: تعالى، نعم لإبليس زوجة وأولاد. قال له: جئت بها من أين؟ قال: في القرآن، قال ربنا: أفتتخذونه وذريته أولياء. يبقى ليه ذرية كمان وهم لكم عدو، يبقى ليه ذرية. وفي سورة الرحمن هتجلنا: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يبقى الجان بيطمس، والطمس هنا عن الجماع، يعني له زوجة وله نسل. هذا من القرآن. طيب هل الجن بيأكلوا ويشربوا؟ طبعا بيأكلوا ويشرب. بيأكلوا ايه؟ من اللي احنا بناكل منه واللي احنا بنشرب منه. ولذلك انا قلت من باب الطرفة، يعني العفاريت بتوع مثلا الزمالك بيأكلوا كباب وكافيار، عفاريت الويلي بيأكلوا فول مدمس وعدس. ما هو يعني كل واحد يعني مستويات برضه. ما هو بيقولوا كنا طرائق قددة، أصناف وملل ونحل. لكن مما يدلل على أنهم يأكلون مما نأكل؟ حديث البخاري، أبو هريرة رضي الله عنه لما وكل النبي له حراسة بيت المال والصدقات، وجاله رجل عجوز يحثو الغلاف عايز يسرق، وأبو هريرة قبض عليه: لأرفعنك إلى النبي. قال: دعني، رجل كبير، ألجأتني الحاجة، تبت إلى الله، لن أرجع. سابه. بعد صلاة الصبح النبي قال لأبي هريرة: ماذا صنعت بأسيرك البارحة؟ من اللي قال للنبي؟ ربنا. قال له: حصل كذب. قال له: كذب وسيعود. كان يوم لقاه برضه بيسر، قفش منه، حاوديك للنبي، صعب عليه، سابه. النبي قال له: ها، ثاني يوم في الصبح: ماذا صنعت بأسيرك البارحة؟ حصل كذب. قال له: كذب وسيعود. ثالث مرة قفشه بقى، قال له: والله ما أنا سيبك، أنا هوديك للنبي. قال له: أعلمك شيئا وتتركني؟ قال له: قول. قال: إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إن فعل لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. سابه لحرصه على العلم. ثالث يوم النبي قال له: ماذا صنعت بأسيرك البارحة؟ قال له: حصل كذا وكذا. قال: صدقك وهو الكذوب. يعني الأصل فيهم الكذب، لكنه قال معلومة هنا: صدقك وهو الكذوب. يأكلون مما نأكل ويشربون مما نشرب. أي نعم. النبي يقول: لا تأكلوا بشمالكم فإن الشياطين يأكلون بشمالهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا إن الرجل إذا دخل بيته فذكر الله يقول الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء لكم. رواه مسلم. طب وإذا دخل ولم يذكر اسم الله؟ قال الشيطان لمن معه: أدركنا المبيت، لقنظة هنا لقنظة، يجي يأكل اتيكيت الشوكة في الشمال وبيأكل بالشمال زي إبليس وما بيقولش بسم الله، يقول الشيطان وأدركنا العشاء يأكلون مما نأكل. النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث رواه أبو داود، نظر إلى رجل أكل ولم يذكر اسم الله وشغال، حتى إذا لم يبقى إلا لقمة ورفعها إلى فمه تذكر في آخر لقمة فقال بسم الله في أوله وآخره، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لقد تقيأ الشيطان كل ما أكل. طب يأكل إزاي ده الأكل لا ينقص، مش هقول بسم الله وقدامي كيلو لحم مش هتنقص، لعل الأكل بطريقة خفية عنك تعال بيأكل إزاي، ولعله مشاركته لك في الأكل محق بركة الطعام، فلا يسمن ولا يغني من أو يسمن أو يغني لكنه لا ينفع، ما هو مش كل أكل هنيء ومريء. لما ربنا يقول مثلا في سورة النساء فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه إيه هنيئا مريئا، مراتك لو تنزلت لك عن المهر بتاعها لا إشكال، اوعى تكبرها قالت لك أنا مسامحات خلاص، كلوه هنيئا مريئا. فالأكل في أكل هنيء مريء وفي أكل هنيء غير مريء وفي أكل مريء وليس بهنيء. يعني هنيء ومريء الأول، الهنيء لذيذ الطعم، المريء محمود العاقبة، كل أكل كده طعم لذيذ وعاقبته حميدة، لا واحد كيف يأكل فسيخ أو جبنة قديمة وفحنين بصل ودش واشتغلوا بطختين في الصيف أو شغال زود العيار شوي، الأكل طعمه لذيذ في فمه لكن يجيب له حموضة ويجيب له أملاح ويجيب له البلا الأزرق كله ويمكن فسيخ مسمم يخلص عليه، يبقى هنيء بس مش مريء. تروح لواحد يقول لك أنا عندي دواء كويس جدا، الكبسولة دي غذاء ملكات النحل فيها فيتامينات عالية وفيها وفيها تاخدها محمودة العاقبة لكن طعمها حلو، يبقى مريئة وليست هنيئة. طعام الجنة كله هنيء ومريء، فاللهم ارزقنا الفردوس الأعلى. هل الجن يعلمون الغيب؟ الجواب لا، وأكبر دليل على هذا موت سيدنا سليمان عليه السلام، فمع أنه يحيط به آلاف الجن ومع أنه يقهر الشياطين على خدمته فهذا بناء وهذا غواص، مات واتكأ على المنسأة وظل أياما، والله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ما فيش نبي يعفن ما فيش نبي يتحلل، لحد ما دابت الأرض أكلت في العصر فثاقل عليها فسقط، فتبين بعد أسابيع للجن أن سليمان عليه السلام قد مات. طب سليمان مات يعني بقى في خبر كان، يعني فعل ماض، جهلوا ببعض أحداث الماضي فكيف يحيطون بعلم الغيب؟ الغيب لا يعلمه إلا الله، وقد يطلع بعض الرسل على بعض الغيوب كمعجزة تؤيد ما ذهبوا إليه. أي نعم جن ما عرفوش الغيب، الجن لهم دين فيهم يهود ونصارى ومسلمين وبوذيين وملاحدة كل حاجة كل حاجة، هم قالوا كده في سورة الجن وأن منا المسلمون ومنا القاسطون يعني الظالمون، وقالوا وأن منا الصالحون ومنا إيه دون ذلك كنا طرائق قددا ملل ونحل، وكلفوا بما كلفنا به، عليهم خمس صلاة في اليوم والليل وصوم رمضان وحج البيت والزكاة نفس التكليفات، قال ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وسمعوا النبي وأسلموا، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فإيه فآمنا به. أي نعم. هل هناك رسل للجن؟ رسل الجن من الجن، ورسل البشر من البشر، إلا سيدنا محمد ده، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للجن والإنس. ربنا بيقول إيه؟ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يبقى رسل الجن من الجن ورسل الإنس من الإنس. الرسول الوحيد اللي بعث للجن والإنس مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب مش عايزين نفصل ونزيد في الموضوع ده. وخلق الجن من مارج إيه؟ من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ إزاي ما تشكرونيش على نعمة الإيجاد لكم؟ أنا الذي خلقتكم من عدم، أوجدتك بعدما لم تكن شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ كنا عدم، عدم مفيش، الله أوجدنا. ولذلك يقول في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. احنا كنا موتى، كنا عدم ولا حاجة، فأوجدنا من عدم، كيف ما نشكرهوش على هذه النعمة؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. ما المراد بالمشرقين وما المراد بالمغربين؟ ها هنا الجواب: هما مشرق الصيف ومشرق الشتاء، ومغرب الصيف ومغرب الشتاء، للشمس وللقمر جميعا. طب سؤال: ولكن لماذا ذكرت الآية هكذا رب المشرقين ورب المغربين؟ قالوا: هو تفصيل للآية المجملة التي جاءت في نفس سورة الرحمن قبل، فإن الله ذكر الشمس والقمر فقال: الشمس والقمر بحسبان، ثم بين هنا أن لها مشرقين ومغربين. ولما ذكر خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، كلام مجمل فصله لك بعد كده، قال: خلق الإنسان من صلصال كالفخار. فهذه كتلك. سؤال كمان: وما الحكمة في ذكر مشرق ومغرب الشتاء ومشرق ومغرب الصيف، مع أنه كل يوم في السنة له مشرق ومغرب مختلف عن اليوم الذي قبله وعن اليوم الذي بعده؟ فتبص للنتيجة يا عم، مش عندك نتيجة في البيت؟ الشروق النهاردة على مثلا الساعة 6، بكرة تلاقي 6 ودقيقة، من بعد كده 6 وربع، بعد مش عارف. كل يوم له مشرق وله مغرب مختلف عن الآخر. ربنا اتكلم عن مشرقين بس، رب المشرقين ورب المغربين. قلنا مشرق الصيف والشتاء ومغرب الصيف والشتاء، ليه جت كده؟ قالوا: لأن غاية انحطاط الشمس تكون في الشتاء. اليوم بيبقى قصير امتى؟ في الصيف ولا في الشتاء؟ في أي فصل من فصول السنة اليوم بيبقى قصير؟ في الربيع؟ لا. في الخريف؟ لا. في الصيف؟ لا. أمال في ايه؟ في الشتاء. فغاية انحطاط الشمس في الشتاء، وغاية ارتفاع الشمس فين؟ في الصيف. فلما ذكر مشرق الشمس في الصيف والشتاء ومغرب الشمس في الصيف والشتاء، هذا إشارة إلى طرفين يتناول ما بينهما. ما وصلتش لسه. كقولك: عن ملك عظيم فلان يملك المشرق والمغرب، يبقى هو يملك ما بينهما. انت معايا ولا ايه؟ صلوا على رسول الله. اقول لك الراجل ده ملكه منين؟ اقول لك ملكه يبتدئ من حدائق القبة الى غمرة، يملك ملك عظيم الغمرة وحدائق القبة. يبقى اللي بينهم تابعوا برضو من زمان، كانوا بيقولوا عن انجلترا المملكة التي لا تغيب عنها الشمس. احنا كان عندنا ملك اعظم من ده طبعا، ده هارون الرشيد كان بيصعد على المنبر ويخاطب السحاب والغمام ويقول امطري هنا او حيث شئتي فسوف يأتيني خراجك ان شاء الله. سبحان الله. طيب سؤال كمان، تقول لي في سورة الصفات ربنا قال رب المشارق، صح؟ ما احنا قلنا هنا رب المشرقين ورب المغربين. في الرحمن دي يا شيخنا ما احنا قلناها. لا، في الصفات رب المشارق ولم يذكر هناك المغارب. ارجع للصورة بس، رب المشارق ولم يذكر المغارب، فلماذا قال المشارق دون المغارب؟ الجواب، قلنا المشارق، مشارق الشمس كم مشرق؟ 306 على أيام السنة، السنة كبيسة، السنة بسيطة، 360 وكسر، لها 360 مشرق ومغرب على عدد أيام السنة. طب ليه قال في الصفات رب المشارق ولم يذكر المغارب؟ الجواب، لأن الشروق يدل على الغروب، فذكر طرف يدلل على الطرف الآخر، زي ما ربنا قال في موضع آخر في القرآن سرابيل تقيكم الحر، ما قالش والبرد. ما هي دمنا دي بتحمينا الحر، ومفهوم أنها تحمينا أيضا من البرد، فذكر شيء يدلل على الشيء الآخر، والقرآن بليغ وموجز ومعجز. أي نعم، رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله، فصول السنة دي نعمة، تخيل لو تعاقب الليل والنهار نعمة، كيف ما تشكروش ربنا عليه؟ تخيل لو ربنا جعل علينا النهار سرمدة، تبقى الحياة صعبة قوي. لو جعل علينا الليل سرمدة، قلنا سبحانه لما كان الجسد يكل ويتعب عمل لك الليل مظلم عشان يعمل لك سكن عشان تستريح، يقول لك وجعلنا الليل لباسا، ولما كان النهار للجد والاجتهاد والسعي نوره لك عشان تشتغل ولا تكسل، وقال وجعلنا النهار معاشا. ده نعم عظيم. احنا قلنا الشمس هي بتفيد الجسم والزرع، وبنعرف تعاقب الليل والنهار، والقمر بنعرف منه الزمن. يسألونك عن الأهلة، كل هي ايه؟ مواقيت، مواقيت للناس والحج. اي نعم، هذه من اعظم النعم. وجعلنا سراجا وهاجا، الله، سراج بينور لك ببلاش وقمر بينور لك، كيف لا تشكر على هذه النعم؟ رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج، يعني مرج خلط، أقولك فيه هرج ومرج، يعني الدهماء، ناس مختلطة ببعض، مرج، يبقى مرج يعني خلط. مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، يبقى مرج يعني خلط. طب والبرزخ؟ الفاصل، الحد الفاصل، ولذلك اللي بيموت بيننا وبينهم برزخ إلى يوم إيه؟ يبعثون. فاصل من قدرة الله، فاصل، حتى لو حنطوه زي الفراعين وجسمه كامل زي ما هو مش هيرجع. فين الفاصل؟ قدرة الله حبس الروح أن ترجع خلاص. يبقى البرزخ يعني الفاصل، فبين البحر والآخر حاجز من اليابسة. ده رأي. فتلاقي مثلا البحر الأحمر لولا قناة السويس ما كانش التقى بالبحر المتوسط، مش كده؟ هم عملوا القناة عشان البحرين يسلموا على بعض، وفيها منافع للناس لا تغفل طبعا ولا تنكر. اليابسة فاصل بين البحرين البرزخ. في رأي ثاني قال لا، ده احنا قلنا مرض يعني خلط، يعني بحرين مع بعض، دي مية حلوة ودي مية ملح وبيلتقيا، ومع كده لا يبغيان. لا دي تبقى كلها مية حلوة تغطي على الملحة، ولا الملحة تغطي على الحلوة تبقى كل البحار ملح أجاج. والظاهرة دي عندنا في مصر مش كده؟ فين؟ ها؟ في جمصة؟ في رأس البر؟ في رأس البر اللسان وبتاع والكلام. معلش احنا مش ما بنشوفش الحاجات دي يعني، صلوا على رسول الله نسمع عنها بس. فعندنا في مصر ده احنا عندنا الآية مفسرة تفسير عمل تشوفها بعينيك. ادي المية الحلوة بتصب في البحر المالح وتقعد تمشي فترة فيها مية حلوة، وبعدين تعدي مرحلة معينة تلاقي مية ملح. للحلوة بغت على الملح بقت كل البحار حلوة، ولا الملح بغى على الحلو بقت كل البحار ملحة. الفاصل هنا بقى يابسة، مفيش يابسة. البرزخ هنا ايه؟ فاصل من قدرة الله عز وجل. بس مرج البحرين خلط، وطبعا ده الرأي الراجح ان شاء الله، لانه مرج يعني خلط. وأقول أخويا بقول في عين ماء عذبة داخل بحيرة مالحة. فين؟ في السويس من عين السخنة. طيب ماشي، صلوا على رسول الله. واحد يجيب شمسية ويطلع يشوف الحاجات دي بنيمة، بس يروح بالليل ولا حاجة. المهم يعني مرج البحرين يعني خلط، البحرين ده حلو وده ملح أجاج، يلتقيان يقابلوا بعض، ومع ذلك بينهما برزخ من قدرة الله لا يبغيان. لا يجور المالح على الحلو ولا يجور الحلو على المالح، سبحان الملك. طيب ودي نعمة؟ طبعا. ما هو لو واحد منهما جار على الآخر لاستحالت الحياة. لو كل الماء ملح أجاج كيف ترتوي؟ كيف تسقي زرعك وتسقي دوابك؟ حتى مية البحار المحلاة ما تتشربش، تغتسل بيها توقع شعرك وتهيج دقنك وهذا يعني بشعة. تعمل منها كوباية شاي، كلام ده الناس اللي عاش في الأماكن دي يعرف، مش كوباية، ما تشربش مش كده؟ وذلك تلاقي الناس اللي في مدن بتطل على بحار يعني بينقوا هذه المياه يستخدموها للغسل والكذا والكذا والكذا، لكن الشرب يشرب مياه معدنية ما تتشربش. طيب ولو كل مياه الأرض مياه حلوة برضو العيش تبقى صعبة قوي. أنا محتاج البحر المالح ده قوي قوي قوي، ده بيطلع منه حاجة مش موجودة في أي مكان تاني، الملح. الملح تخيل أكل من غير ملح ما يتاكلش. مهم جدا الملح ده جدا، وبعدين بنستخدمه في دباغ الجلود الملح كمان، في صناعات كثيرة، في البويات، في صناعات أخرى. وبعدين بيطلع من الماء المالح أسماك لا توجد في الماء الحلو. هو أغلب الثروة السمكية في المالح ولا الحلو؟ في المالح طبعا. والحلو احنا عندنا ايه في البحر؟ النيل يعني، البلطي والسمك القراميط وحاجة ثلاث أربع أصناف كده وشحاح كمان. الخير كله في الماء المالح، مفيش كلام في كده. اي نعم. يبقى الأسماك، الإسفنج بيطلع من الماء المالح، اللؤلؤ والمرجان. يبقى عدم بغي الحلو على المالح نعمة، انت محتاج لاثنين. وعدم بغي المالح على الحلو نعمة، لأنك في حاجة إلى الاثنين، فاحمد الله الذي متعك بهما معا. أي نعم، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام. صلى الله رسول الله. طيب هو بغي المالح على الحلو، ما فيش بغي أبدا؟ قال لك لا، هيجي وقت ربنا هيأمر البحار أن تبغي على بعضه. مش هم لا يبغيان بأمر الله، يسيران بأمره، لا تبغي يا مالح على الحلو ولا تبغي يا حلو على المالح. أيوة. فإذا شاء الله أن يقيم الساعة أمر النظام أن يختل. عندها ربنا يقول إيه؟ وإذا البحار فجرت، ويقول لك والبحر المسجور، يعني المولع المشتعل. سبحان الله. لا يبغيان على الإنسان، أيوة، إلا إذا قدر الله ذلك. مش ربنا أمر الماء أن يبغي على قوم نوح رحمة ربها، وأمر الماء في المحيط الهندي يبغي على بعض الجزر، زلزلة تسونامي والمد البحري. أنا شفت في نشرة الأخبار عربية نقل مرفوعة فوق عمارة من 5 أدوار، عمارة فعت، قال لك الماء ارتفع 20 متر وزيادة، ومات قريب من 300,000 إنسان. يبقى لا يبغيان إلا بأمر الله، لا يبغيان بغيان عظيم لوقت معلوم، فإذا انتهى الوقت وجاءت القيامة اختل النظام عندها. وإذا البحار فجرت، كله يسيح في بعضه وتفجر تولع، لأن علميا قاع البحار والمحيطات يعني أضعف أماكن في القشرة الأرضية ممكن أن يتسلل منها البركان ويأتي الدمار. وحاجة عجيبة يا أخي، يقولك المية H2O يعني هيدروجين وأكسجين، والهيدروجين بيولع لوحده والأكسجين غاز بيساعد على الاشتعال، ومع ذلك بنطفي بهم النار. فإذا شاء الله أن يقيم الساعة أمر هذا أن يشتعل، تلاقي البحار أمواج زاحفة عبارة عن نيران خالصة. وإذا البحار فجرت، اللهم سلم سلم يا رب، لا يبغيان. قال سبحانه فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤة والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، اللؤلؤ والمرجان بيخرج منهما. الله، كيف ذلك واحنا عارفين ان اللؤلؤ والمرجان لا يخرج الا من البحر المالح؟ عمرك شفت غواص طلع من النيل لؤلؤ ومرجان؟ اللؤلؤ كائن بيعيش في البحر المالح، صح؟ والمرجان حجر كريم لا يخرج الا من البحر المالح، صح؟ طب كيف ربنا قال يخرج منهما؟ منهما يا رب احنا عارفين انه بيطلع من البحر المالح، بس كيف قال ربنا منهما؟ قال الزجاج، وهذا من اكابر علماء المسلمين، الله جمعهما لانه اذا خرج من احدهما فقد اخرج من الآخر. يعني إيه؟ هو عايز يقول إيه؟ هو رجل لغوي، قال لك أحلالك باللغة. في حاجة في لغة العرب اسمها التغليب. التغليب، اسمع الآية دي: ألم تر أن الله خلق 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا. هو القمر نور في كل سماء ولا نور في السماء الدنيا فقط؟ فتقول لي القمر بتاعنا ده نور فين؟ في سمان احنا بس. طب ليه ربنا قال عن 7 سماوات وجعل القمر فيهن نورا مع انه مش نور لكل السماوات؟ قالوا هذا للتغليب، زي ما نقول لك قال العمران. مين العمران؟ أبو بكر وعمر مع بعض. قال البكران. مين البكران؟ أبو بكر وعمر. للتغليف، للتغليف. فالزجاج حلها باللغة. رأي ثاني قال لا، اللؤلؤ والمرجان يتكون أصلا من الماء العذب والمالح، كيف هذا؟ قال الحبر البحر ابن عباس، ترجمان القرآن: إذا أمطرت السماء فتحت الأصداف أفواهها فما وقع فيها من مطر فهو لؤلؤ. وعايز يقول إن الماء العذب هو لقاح الصدفة التي يتكون فيها اللؤلؤ في البحر المالح. يبقى اللؤلؤة اشترك في تكوينها الماء العذب والماء الايه؟ المالح. رأي ثالث قال لك لا، هو فعلا التلقيح بيحصل لكن عن طريق الهواء، ما هو ربنا قال وأرسلنا الرياح لواقح، فالهواء ينقل اللقاح من الماء الحلو إلى الصدفة التي في الماء الايه؟ المالح. في رأي رابع أنا بقول به، بقول ربنا ذكر لنا حقيقة في القرآن يخرج منهما، من الماء الحلوة والملح، لؤلؤ ومرجان. إن لم نتوصل إلى الحقيقة أو كيف يأتي هذا؟ أيجعلنا هذا ننكر آية في كتاب ربنا؟ أنت اللي جاهل، أنت اللي جاهل، ما تعرفش إزاي بيخرج. بيخرج إزاي؟ الله أعلم. ولا شك أن العلماء الذين يبحثون في هذه المسائل قد تجد عندهم جواب الآن أو بعد سنين أو بعد 100 سنة، لكن هذا لا يقدح في إيماننا بكتاب ربنا. وإلا ما ربنا قال لنا في مخلوقات اسمها الجن وعندنا صورة اسمها الجن، شفتهم؟ لا، خلاص بقى يقول سمعنا وأطعنا. يعني من صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، بالغيب. أي نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سؤال، ما هو اللؤلؤ وما هو المرجان؟ قال جمهور العلماء المرجان ما صغر من اللؤلؤ واللؤلؤ ما عظم من المرجان، يعني المرجان هو اللؤلؤ الصغير برأ. والبعض ذكر العكس، لكن الصحيح أن اللؤلؤ نوع من الدر، زجاجي، زجاجي يكون في الصدف، والمرجان نوع من الأحجار الكريمة وغالبا بيكون لونها ايه؟ أحمر. وعشان كده ربنا يوصف لك مراتك في الجنة في سورة الرحمن بعد كده بأنها كاللؤلؤ والمرجان، كأنهن الياقوت والمرجان. والياقوت ما هو زي اللؤلؤ، زجاج برضو، الياقوت والمرجان. أي نعم. طيب اللؤلؤ والمرجان اللي بنطلعهم من البحر نعمة لازم نشكر ربنا عليها، ما عقب فقال بعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان. فين النعمة؟ فين النعمة؟ لؤلؤ يا راجل، لؤلؤ، ياقوت، مرجان، فلوس يعني نعمة. ده في ناس عاشوا أعمارهم كلها في الغوص للبحث عن اللؤلؤ، ومعظم دول الخليج العربي النهاردة للبترول نفخها دي كانوا ايه؟ مساكين، مساكين يركب المركب وهم كانوا عندهم حرفية في الغوص، يغوص ويجيب المحارة واللؤلؤ، دي حياته ودي عشته، مش كده؟ في معظم دول الخليج ناس عايشة على كده، أرزاق، هذه نعمة. ثم اللؤلؤ والمرجان من الحلي التي يتزين لك بها في بيتك، لو انت عندك فلوس بقى وبتجيب لمراتك بقى لؤلؤ ومرجان وبتاع، يبقى برضو نعمة كمان، مش من النعم ان مراتك تزوق لك، ولا دي نقمة؟ ويبقى مكاسب دنيوية ومكاسب نفسية، تبص لها تعجبك اذا نظر اليها ايه؟ سرات. وهي المرأة ربنا خلقها على حب التحلي، قال في قرآنه او من ينشأ في الحلية وهو ايه؟ في الخصام غير مبين. سؤال، ما حكم لبس الرجل للذهب؟ حرام. طب حرام قطعا. النبي وحديثه رواه مسلم من رواية ابن عباس رأى رجلا على يده خاتم في إصبعه خاتم من ذهب فنزعه رسولنا وطرحه فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يجعلها على إصبعه. فلما انطلق النبي قيل للرجل خذ خاتمك وانتفع به قال لا أخذه وقد طرحه رسول الله بيده. فأنت لابس دبلة ذهب ليه؟ أصل دبلة الخطوبة. فالراجل لابس خاتم فضة وخلاص بقى طالما أنت مصمم يعني الذهب ده للحريم فخليك راجل. سؤال آخر بعدما عرفنا وهذا مشهور بحرمة الذهب على الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالحرير في يد وبالذهب في يد وقال إن الله أحل هذين لإناث أمتي وحرمهما على ذكور أمتي. فأرشد الرجال ونساء ذكور يعني حتى لو ابنك صغير ذكر ما تلبسوش ده. لو قال على رجال يبقى يلبس لحد ما يبلغ. قال على ذكور نشئه على الرجولة من صغره فإن التعليم في الصغر كالنقش على الحجر والتعليم في الكبر كالنقش على الماء. أي نعم. طيب وما حكم لبس الرجال للياقوت والمرجان؟ فرد واحد لبس خاتم من فضة في فص من ياقوت $10,000 ما الحكم؟ حلال. وفي يعني تجد بقى ناس كده الأمراء بتوع الخليج والناس الأغنياء يبقى لازم خاتم فضة بس انت عارف انت قمته ايه؟ مش فص كده بلاستيك ولا ازاز مسكين زي حالتنا. تلاقيه لابس خاتم مع انه فضة ب10,000 ريال ولا حاجة. الفص اللي فيه مش عارف ياقوت ولا مرجان ولا لؤلؤ ولا كذا حلال. الراجل لبس لؤلؤ ومرجان وياقوت ومهما غلى الثمن. مش معنى بقى الذهب يعني هو لبس دبلة ذهب ولا خاتم ذهب ب300 جنيه تقولي حرام ويلبس خاتم فضة في فص ب10,000 جنيه تقولي حلال. ما فيش في الدين حاجة اسمها اشمعنى. في النبي قال ده حرام وده حلال بخلاص. الذهب في نص بيحرمه على الرجال. الياقوت والمرجان واللؤلؤ ما فيش نص بيحرمه على الرجال. والأصل في أمور الدنيا الطهورية والحل ما لم يأتي نص بالتحريم. ما في نص إلا في الذهب. هذه واحدة. اثنين كم واحد يعرف الياقوت وكمة الياقوت؟ واحد لابس خاتم في فص إزاز الناس يبصوا كده مش عارفين امتى. فلا تنكسر قلوب المساكين. انما لما يلبس ده ذهب لابس لي بتاع جنزير في رقبته ولابس لي في ايديه يكسر قلوب المساكين. ثلاثة اصل النقدين في كل اقتصاديات الدنيا ايه؟ الذهب والفضة. فسعدت ولعت ذهب وبياكل في طبق ذهب وشوكة مش عارف ايه وشوكة مش عارف ايه. الله هذا اسراف في هذا النقد اللي هو اصله اصل في تعامل الناس فيما بينهما. نعم. قال ربنا سبحانه يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعمة أخرى الفلك الجواري المنشآت في البحر كالأعلام نعمة من نعم الله علينا منة ومنحة من منح الله على البشر. تسخير البحر ليحملك ويحمل بضائعك وتبلغ عليه بلاد لم تكن أبدا تبلغها إلا بشق الأنفس. ثم هو الذي ينجينا إذا ركبنا على ظهر البحر ويصل بنا إلى الساحل البعيد بقدرته سبحانه. ولذلك عندما نركب الفلك السنة انك تقول ايه؟ سبحان الذي سخر لنا هذا. طبعا اي دابة تقول الدعاء ده، حتى الاسانسير مش دابة تطلع وتنزل، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وله الجواري، الجواري هنا يعني السفن، المراكب، البواخر. لماذا سميت جارية؟ قال لك لأن الأصل فيها الجاري، ولذلك لو ما ربطهاش هتجري. عايز يرسي على الساحل ينزل الهلب بتاعه ويربط ويعمل مع قارب، لازم يجي حبل يربطه من بره. طب ما ربطوش مش هيلاقيه، هيمشي. حتى لو باخرة يعني حاملة الطائرات هتمشي برضه، ربنا خلقها تجري في البحر. وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام. يعني ايه منشآت؟ قالوا مرفوعات القلاع، يعني الأشرعة. قول ثاني أجمل، قال منشآت يعني مخلوقات. من الذي أنشأها وخلقها؟ الله. قد ايه بقى الجواري دي في البحر؟ كالأعلام. الأعلام هنا مفرد جمع علم، والعلم يعني ايه؟ الجبل. باخرة قد الجبل الشاهق. طب والجبل الشاهق تسمى علم ليه؟ لوضوحه وبروزه، فهو علامة في المكان. صح؟ باخرة قد الجبل. والله العظيم الآية دي من دلائل نبوة النبي محمد. هو كان في وقته في بواخر قد الجبال، قوارب، مراكب شراعية، ده اللي كان في زمن النبي. يوم يقولك لا ده هيأتي زمان البشر هيركبوا فيه بوارد بحرية وبواخر ومراكب كالجبال. دي حصلت بعديه يقول بكم مئة سنة، حاملة الطائرات باخرة يركب فيها 5000 انسان وشايلة تريلات حاجة يعني مهولة. يبقى ده كان غيب بالنسبة للنبي. من الذي اطلعه عليه؟ الله. اذا هو رسوله صلى الله عليه وسلم. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. خذ السؤال ده وركز، لماذا جمع الله الجواري وأفرد البحر؟ وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام. البحر هنا ايه؟ مفرد. والجواري ليه بقى جمع الجواري وأفرد البحر؟ قال لك إشارة إلى عظمة البحر، فالسفن مع كثرتها ومع جريانها ومع ضخامتها كالأعلام كالجبال العظيمة تجري في البحر، فكيف يكون هذا البحر؟ وصلت؟ يبقى هذه الآية تدلل على عظمة البحر البعيد العمق، البعيد القعر، المترامي الأطراف. ولذلك النبي عمره ما ركب البحر في حياته ولا شافه صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصديق، وكذلك عمر. ولذلك لما سيدنا عمر فتح مصر بعث إليه عمر رسالة فيها صف لي البحر يا عمر. سيدنا عمر ده كان ذكي جدا، فبعث له يقول له البحر الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود والناس فيه دود على عود. صح والله، تركب الباخرة مهما كانت حديثة قلبك بيرجو، وتبقى في البحر كده لا سيما بالليل، ظلمة السماء تلتقي مع ظلمة البحر، تبص كده ظلام دامس، لما تشوف باخرة كده بينك وبينها كم كيلو وشايف بس بصيص نور تأتنس، عايز اشوف الارض يا اخوانا اي حتة يابسة، مش كده؟ فعلا الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود. ولما تبص من الطيارة كده على البحر تلاقي الناس فيه دود على هم بينين، المركب كأنه عود ثقاب، عود كبريت ماشي. سبحان الله العظيم، فهذه نعمة من نعم الله علينا. طب سؤال كمان، لماذا قال الله في نعمة الفلك وله الجواري وله نسبها لنفسه، لكن كل النعم السابقة ما قالش فيها وله، ما قالش وله الشمس والقمر بحسبان، ما قالش، ما قالش وله القرآن وله خلق الإنسان، قال كده. دي أول نعمة من أول سورة الرحمن ربنا يقول فيها وله، بتاعتنا دي وله. اشمعنا بقى؟ ما انت لازم ما تقرأش زي الببغاء تمعن وتنعم النظر. ليه؟ قال لك سهلة سهلة سهلة، أصل كل النعم السابقة لم يدعي أحد أنه خلقها. صح؟ سمعت حد قال لك أنا خلقت الشمس، أنا خلقت القمر، أنا اللي وضعت الأرض، أنا اللي رفعت السماء، حد قال كده؟ مفيش مفيش. إنما كتير قوي ادعوا ان هم اللي اخترعوا السفن، عملنا سفينه وبعبقريتنا وبذكائنا وكذا وكذا وكذا، نقول كذاب. لا، ربنا هو الذي خلقها. ازاي؟ بمنطق، بمنطق مش بغباوه ولا بتشقلل، بمنطق. ازاي؟ من الذي وضع النموذج الاول لصناعه السفينه؟ مين بقى؟ سيدنا نوح. بامر مين؟ اسمع، مش مجاوبش، شوف الآية. ربنا يقول له ايه؟ واصنع الفلك بأعيننا وبوحينا. ده تلقين مباشر. يقول له كان بقول له، يقول له المسمار ده حطه هنا ويرفع الخشب دي كذا ويعمل تلقين، بأعيننا وبوحينا او وحينا، بأعيننا ووحينا. وبرضه ربنا قال إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. لما طغى الماء في عهد سيدنا نوح، يبقى هو اللي عمل النموذج الاول واحنا قلدنا. وكل اختراع في الدنيا الانسان حاكى فيه خلق خلقه الله في كونه. الكاميرا مسروقه من فكره العين، السماعات شوف فكره الاذن، كل حاجه محاكاه، محاكاه مش ابداع. الابداع ان تخلق على غير مثال سابق، انما كلها محاكاه. الامر الثاني، من الذي هدى العقل البشري لصناعة السفينة؟ الله عملك وادك امكانيات وانت عملت، يبقى الفضل ينسب له. ثلاثة، المواد الخام اللي ساعدتك عملت منها السفينة اخترعتها من نفسك، جبتها منين بقى؟ الخشب من اللي خلقه؟ الله. الحديد جبته منين؟ من ارض الله. كذا وكل حاجة لله، ده بتاعته، هو الذي انشأها، هو الذي خلقها، ولذلك نسبها لنفسه. لأن ردا على من يدعي أنه هو الذي فعل أو خلق، عارف زي إيه؟ كقوله مالك يوم الدين. الله، هو ربنا مالك يوم الدين بس ولا مالك كل الأيام؟ ده مالك الدنيا والآخرة. فبيقول مالك يوم الدين، قال لك أصل الدنيا في كتير قوي بيدعوا الملك فيها لأنفسهم وينزعوا ربنا كمان، مش كان في النمرود وفرعون؟ إنما الآخرة حد هيكح كله عنه في الأرض. وربنا يقول للكل لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذه كتلك بالتمام والكمال. من الذي أمر البحر أن يحمل السفينة؟ وهو الذي لو ألقيت فيه حجر أو مسمار لغرق. هيقول لي بقى المحركات العملاقة، قانون الطفو. قانون الطفو ايه ده؟ احنا زهقنا من هذا الطفح الذي نسمع به. طب ومن الذي امر الماء ان يحمل هذه الاشياء ويبقى فيه قانون الطفو؟ الله. قانون الطفو والمحركات اللي شايله السفن، ايوه. طب انا هغرق لكم اعظم السفن عشان تعرفوا ان الفضل ليا. بيحصل وما بيحصلش؟ بيحصل كتير. ولك السفن العظيمة عملوا لها أفلام بقى، تيتانيك ومش تيتانيك وقصص يعني. ها، سبحان الملك. ذلك ليعرف الكل أن الذي يجري السفن ويحملنا على البحر ويسخن لنا البحر هو من؟ هو الله. وله الجواري المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم يقول ربنا كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وبعدها فبأي آلاء ربكما تكذبان. هنا وقف بقى. ربنا بيقول لي أنا هموتكم كلكم، كله هيموت، ودي نعمة لازم تشكرون عليها. بقى بعد ما يقول لي كل من عليا فان هموتك، يقول لي اشكرني عشان هموتك. ازاي كان هذا؟ ما سوف نفصل فيه الدرس القادم ان شاء الله. والى هذا الحد نقف وبه نكتفي، وهذا ما اعلم. الله سبحانه اعلى واعلم.